هيا ونزوروا هيا ونزوروا هيا ونزوروا هيا ونزوروا سيد النبي شاشع نوره الله أكبر سيد النبي شاشع نوره الله الله أكبر من بين زمزم نشربه.